الراية إلا لابد من الراية، لكنها هي في يعني تتخذ في خاصة في الجيوش، يحتاج إليها في الجيوش. وكانت رايته عليه السلام قيل له كالراية سوداء واللواء أبيض، وكان مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه؟ إيه لا إلا لابد أن يكون البصيرة لابد منها، لأن البصيرة ضد الجهل وعدم الحكمة. فالبصيرة إذا لم يكن عنده بصيرة فقد يفسد أكثر مما يصلح. لا، لكل فرد، كل من يتصدى للدعوة لابد أن يكون عنده بصيرة. بصيرة كما ذكر العلماء، بصيرة فيما يدعو إليه، بصيرة في من يدعوهم، بصيرة في الوسائل التي يستخدمها. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. في المسألة 21 وما أورد المصنف رحمه الله في هذا الحديث من فضيلة علي رضي الله عنه، فليس في هذا رد دامغ على الرافضة وبيان أن أهل السنة والجماعة يقدرون ويوقرون علي رضي الله عنه وآل البيت؟ هذا أمر يعني من بديهيات المسائل عند أهل السنة والجماعة، يعني تقديرهم لعلي رضي الله عنه ومنزلته ومكانته وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ولله الحمد ليس محل شك، وليس كما يتهمهم خصومهم أي يطعنون عليهم في هذا. كتب أهل السنة ولله الحمد طافحة في هذا، وليس فيها شيء إلا كل تقدير وتكريم وامتثال لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في آل بيته عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر ولله الحمد وسلم، يعني تلاميذ أهل السنة وعامتهم وكلهم يدركون هذا، لكنهم لا يتخذونهم عبادا من دون الله، لا يعبدونهم من دون الله مثل ما تفعل الطوائف الضالة، يعبدونهم من دون الله، يتوسلون بهم ويستعبدون لهم، عبد علي، عبد الحسن، عبد الحسين. هذا ما نحن نلتزم بأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر واضح لله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أحرم الحاج من الميقات ثم ذهب إلى مكة وقبل وصوله إلى مكة فك إحرامه، عند وصوله إلى محل التفتيش فك إحرامه، فهل عليه دم؟ وإذا كان عليه دم فمتى يكون، قبل أداء الحج أم بعد أداء الحج؟ مقصوده من فك الإحرام إن كان يعني أنه خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسا أخرى، فأهل العلم يقولون من لبس شيء غطى رأسه أو لبس مخيطا لحاجة ما لبرد أو مرض فعليه الفدية، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولم يطل ذلك فلا شيء عليه، إذا لم يطل لبسه للمخيط أو تغطية رأسه، إذا لم يطل فلا شيء عليه. وإن كان قصده فك الإحرام أي العدول عنه، فهذا أيضا الفقهاء يقولون ليس له ذلك، لأنه إذا دخل في الإحرام لزمه ولا يفيد يقول إن عدلت لا أريد العمرة أو شيء، لا أريد الحج، ما هو يعني باختيارك دخلت، إلا إذا كنت مشترطا فبحسب الشرط. أما تقول أنا الآن يعني غيرت رأيك ما يجوز، فالإحرام يعني من شعائر الله وحرمات الله، يجب عليك تعظيمه، فإن عاقك عائق أو حاصرك عدو فهناك يعني لكل شيء حكمه. لا يعني إذا لبس المخيط وغطى رأسه، من أهل العلم من يرى هذا جنسا واحدا تكفي فيه فدية واحدة، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين مخير. أحسن الله إليكم. هل ورد فضل إذا جاء وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟ من النصوص العامة يعني أول شيء نتوافق حجة النبي عليه السلام، فحجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانت يوم جمعة، فهذا فيه فضل. وأيضا يوم الجمعة بحد ذاته يوم عظيم، عيد المسلمين كما جاء في الحديث، يعتبر عيد، وهو في ساعة الإجابة وما ورد في فضله ومزاياه. فكيف إذا اتفق يومان، يوم عرفة بفضله العظيم ويوم الجمعة هذا؟ أما ما ورد أنه يعدل 7 حجج أو 70 حجة فهذا لم يثبت عند أهل العلم. أحسن الله إليكم. هل الكبائر ذنوب من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ وهل فاعلها بعدما يبين له ثم يستمر على فعلها يكفر أم لا؟ يقول هل الكبائر من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ وهل فاعلها بعدما يناصح يكفر إن فعلها أم لا؟ وما عقابه؟ لا، الكبائر ليست من الشرك الأكبر، اللهم إلا ما اختلف فيه منها كالسحر وتارك الصلاة، فبعض أهل العلم تارك الصلاة الذي لا يصلي يعتبرونه كافر، والساحر أيضا اختلف فيه، منهم من يرى أنه كافر، وقد ورد ذكر السحر في عداد الكبائر، الإشراك بالله والسحر. أما بقيتها من عقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات إلى آخر، والكبائر كما ورد من كلام ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها، وفي لفظ إلى 700. وضابطها عند أهل العلم ما توعد مرتكبها بالنار أو باللعن أو بالغضب أو نحو ذلك. فالكبائر إما أن تكون داخلة في الشرك الأصغر أو هي جنس آخر من المعاصي. وعلى كل حال صاحب الكبيرة مهدد بالعذاب، على خطر عظيم، قد يكون عذاب في الدنيا وقد يكون في القبر وقد يكون في العرض وقد يكون في النار بعد العرض والحساب. والأحاديث والآثار في هذا والنصوص كثيرة جدا، لكنه ليس بكافر حتى ولو لم يتب منها، حتى ولو لم يتب منها عند أهل الحق، لو مات وهو مصر على الكبيرة، فما دام يحقق شهادة التوحيد فهو أمره إلى الله، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمات وهو مدمن للخمر أو الربا، فأهل الحق يقولون مآله ومصيره إلى الجنة، لكن بينه وبين الجنة أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة جدا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. وجاء في الحديث الصحيح في مانع الزكاة الذين لا يؤدونها وهم مسلمون أنها تكوى كما في الآية وفي الحديث، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر مصيره مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن من هذا الأحمق الذي يفرط ويرتكب كبيرة من أجل سنيات العمر التي مهما طالت لا تبلغ 100 سنة، وهو يستمتع باللذات وارتكاب المحرمات وترك الواجبات، يترك الصلاة ويبخل بالزكاة ويبتلى بالخمر والزنا والربا ويستمتع سنيات مهما طالت فهي قصيرة، لكن ينتظره عذاب في القبر كما جاء في حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، من الصحابة رضي الله عنهم، صحابة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لهما ووضع على قبريهما سعفة الرطبة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من البول، فكيف بمن مات وهو مصر على الربا، مصر على الزنا، مصر على الخمر، مصر على العقوق والقطيعة؟ فأول ما يبدأ به في قبره قد يكون حفرة من حفر النار، ثم العرض بعد ذلك وما الولات، ولكن مآله وآخرته لا شك إلى الجنة، لكن بينه وبينها كما قلنا أمور فظيعة وعظيمة جدا، فلا ينبغي أن يستخف إنسان بالمعاصي والذنوب، ولا يفهم قول أهل العلم أنهم يقولون إنه لا يخلد في النار. أحسن الله إليكم. يقول السائل يسأل عن حكم المرور بين يدي المصلي خاصة في هذا الزحام الشديد، وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار أمام المصلي إلى آخر الحديث؟ نعم صح الحديث الحديث صحيح حديث أبي سعيد وغيره رضي الله عنهم أن عليه السلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لكن أهل العلم يقولون في حالة الضرورة إذا اضطر الإنسان واضطر إلى هذا في الزحام الشديد إن كان في مسجده صلى الله عليه وسلم أو أي مسجد كان أو في المسجد الحرام ففي هذه الحالة يرخص له، لكن الرخصة تكون بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ولا ينبغي أن يستخف بالمرور إلا إذا لم يجد له طريق إلا أن يمر بين يدي المصلي. وقلنا مرارا أنه من ناحية أيضا المصلون ينبغي عليهم أن يتقوا الله فيصلي إلى سترة ولا يصلي بطرقات الناس وممراتهم والمداخل والمخارج، وأيضا يعطي فرصة للمصلي، ينبغي أن يبين لإخواننا من الحجاج بعضهم يعني يأخذ بقول أقوال عند بعض أهل العلم أنه يبادر بالسنة، وهذا وإن كان له بعض الأدلة لكن أيضا ينبغي أن تراعي حال من حولك ولا تحرجهم وتحرج نفسك، انتظر دقيقتين ثلاث حتى يخرج المستعجلون ثم تصلي بتؤدة، وأنت مأمور أن لا تسمح له أن يمر بين يديك لكن بشرط أن تصلي إلى سترة ولا تصلي في ممرات أو الأبواب والمداخل والمخارج. أيضا المار نفسه عليه أن يتقي الله ولا يلجأ إلى ذلك إلا في حالة الضرورة، فكان لابد له يريد أن يتوضأ مثلا أو رحلة تنتظره لا يستطيع أن يتأخر عنها، بعد أن يلتفت يمين ويسار فلا يجد مساغا إلا أن يمر بين يديه، ففي هذه الحالة لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. كذلك من يصلي من يريد أن يلحق بالدرس ويمشي في الممر ومن يجد ناس يصلون، هل له أن يقطع صلاتهم مع العلم أنه يمشي في الممر؟ إيه نعم، الأصل في الحقيقة الممر يصلى فيه وقت الفريضة، صلاة الفريضة. نقول يعني بعض الأخوان هداهم الله يصلون في ممرات، يصلون الفريضة ثم يلزمون أماكنهم لا يتزحزحون عنها وقد يقوم يصلي، مع أنه ينبغي له إذا انتهى من الصلاة أن يفسح المجال للمارة ويتقدم أو يتأخر، وخاصة إن أراد أن يصلي ينبغي أن كذلك يتحرك عن موضعه، لأن هذه من المصالح التي للجميع ويحتاج إليها، فينبغي أن نبين لإخوان الذين قد لا يدركون هذا الأمر. نعم، إذا احتجت يعني حاول أنك ما تقطع، لكن إذا لم تجد إلا أن تمر لا ما تبطل. في الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. كذلك يرجو النصيحة بسبب اختلاف الصفوف وعدم إكمال بعض الصفوف وعدم الاهتمام بالصف مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تسوية الصفوف. أما هذا فلا شك أنه محل إهمال من كثير من الإخوان المصلين، يهملون العناية بالصف. وأيضا نحن نذكر الأئمة بارك الله في الجميع أن كذلك يؤكدوا على المأمومين وأن لا يكبر الإمام حتى يطمئن ويعطي فرصة على الأقل دقيقة، الآن ما نجد ولا دقيقة، فالأولى بالأئمة بارك الله فيهم أن يعطي فرصة عندما يأمرنا ويقول استووا اعتدلوا أن يعطينا فرصة كي نستوي ونعتدل. فالملاحظ العوجاج والخلل في الصفوف ووجود ثغرات بعد أن يكبر الإمام، فنتعاون نحن من ناحية والأئمة كذلك يكون التعاون بين الجميع، أمر هذا مهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأمر، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يمسح على مناكبه عليه الصلاة والسلام ويمر بين الصفوف، وعمر رضي الله عنه كان ما يقيم ما يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأتيه رجل ويقول قد استوت الصفوف، فكانوا يعتنوا بها عناية هامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل صام صيام تطوع ثم أتى أهله فهل يفطر ويقضي هذا اليوم أم يكمل صيامه؟ من أهل العلم من يرى أن كما جاء في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن أراد أن يتم صيامه فله ذلك، وإن قطعه إما باستمتاع بزوجه أو بأكل فله ذلك، ثم منهم من لا يرى القضاء عليه، وقد ورد في حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما ما يدل على عدم لزوم القضاء إذا كان تطوعا. إذا صلى الإمام في الصلاة على الميت بخمس تكبيرات أو أكثر فهل في هذا شيء؟ لا شيء في ذلك، ورد يعني في الآثار أنه عليه السلام ربما صلى عليه على الجنازة وكبر عليها خمسا أو سبعا، وبلغ بعض أهل العلم بذلك إلى تسع، ورد أنه إلى تسع تكبيرات، وكان أهل بدر يميزون عن غيرهم الذين شاركوا في غزوة بدر يكبر عليهم خمس أو أكثر. أحسن الله إليكم. يدعو يعيد الدعاء ويكرر إذا زاد الإمام في التكبيرات. يقول السائل: بينوا لنا بإيجاز كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال فقط، أي كيفية الجلوس والقيام وتركيز النظر وموقع الأيادي في الجلوس والقيام، وكيفية الإيماء بالإصبع، وكيفية السلام. هذا قد يطول حتى بإيجاز، لكن هو عليه السلام الذي ورد من صفة صلاة عليه السلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة في حال إمامته بعد أن يوجه المأمومين إلى تسوية الصفوف كان يكبر ويرفع يديه، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، اختلف في ذلك، ثم يضعهما اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره أو قريبا من ذلك، وهذا في القيام، وينتصب قائما لا يحدودب ولا شيء من ذلك، ثم يكبر ويركع، وأيضا حتى يستوي ظهره، كما ورد أنه لو وضع عليه إناء فيه ماء لما حصل له خلل أو شيء من ذلك القبيل من استواء ظهره على السلام، ثم أيضا يرفع يديه في هذه الحالة، يرفع يديه مكبرا، ويرفع أيضا عند الركوع، عند الركوع يرفع يديه وعند الرفع منه، فهذان موضعان، ثم يظل قائم ولا يخل بهذا الركن، مثل ما نلاحظ من كثير من إخواننا يخلون بهذا القيام بعد الركوع، بل ينتصب قائما ويدعو دعاء طويلا، حتى في حديث أنس قد يقول القائل نسي، ثم يخر ساجدا، وكان يبالغ في السجود ويفرج بين يديه، لكن إذا كان إمام أو منفرد، أما إذا كان في الصفوف فيراعي حال الآخرين ما يضايقهم، فكان يبالغ ويمد ظهره عليه الصلاة والسلام وينصب قدميه ويجعلهما إلى القبلة، أصابعهما إلى القبلة، ويبسط يديه ومتجهتين إلى القبلة، ويكون وجهه بين كفيه، يسجد بين كفيه كما في الحديث، ثم يرفع من السجود ويضع يديه اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى، والأصابع موجهة إلى القبلة، ويفترش في هذا الجلوس على الصحيح، يفترش رجله اليسرى واليمنى منصوبة وأصابعها إلى القبلة، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى. في التشهد يشير، ورد أنه يشير بالسبابة ويحركها، يشير وموضع بصره إلى سجوده، إلى موضع سجوده، وقيل في بعض الأثار ينظر في التشهد إلى الأصبع، والله أعلم. ثم التسليم، يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وربما زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا باختصار. والجلسات أيضا ورد فيها تفصيل من التورك وعدمه. هذا أخ يعني فيه نوع من العتب على أهل المدينة، يعني يقول: كان أهل المدينة في الماضي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أما الآن والله المستعان هناك رفع للأسعار في جميع الأمور، في إيجار العقارات والعمارات والمعاملات، وهذا للأسف حق واقع، ونلفت أنظار إخواننا أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في ضيوفهم، فكونهم يرفعون الأسعار في الإيجارات والمواد ويستغلون غربة الغرباء وجهل الجاهلين، هذا لا يجوز لهم، لا يجوز. وكل في بعض المحلات يبالغون في الكماليات وفي التأثيث وفي الفرش، وهذا على حساب النازل، لا شأن لنا أن تخدم الشركات الأجنبية والمصانع الكافرة عندما تأتي بأفخر الأثاث والمفروشات وتأخذها من حساب النازل، فهذا حق، ويجب على إخوان أن يتقوا الله ويكونوا معتدلين، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ويبارك لهم ربح قليل يبارك لهم فيه أكثر من هذا الاستغلال الذي يعني يشبه سمعة أهل المدينة وأهل مكة. وهذا أخ يسأل يقول: هل جماعة التبليغ دعوتهم صحيحة توافق الكتاب والسنة أم هم من الخرافيين؟ ليسوا من الخرافيين، لكنهم إن شاء الله من أهل يدعون إلى الكتاب والسنة، شأنهم شأن الجماعات، فالتبليغيون والإخوان المسلمون والسلفيون والجماعة الإسلامية كلهم إن شاء الله على خير، وبعضهم يكمل بعض، ولا بعضهم إلا فيه من الأمور التي تقصره والنواقص، هذا لا يسلم منها أحد، فهم كلهم إن شاء الله نرجو أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى، يتعاونون ويتفاهمون ويساعد بعضهم بعضا. أما لمس بعض بعض وانشغال بعضهم ببعض فهذا ليس من شأن الدعاة إلى الله، بل يعذر بعضهم بعضا ويدعون خاصة بين الجماعات بالحكمة والدعوة إلى الله والتعالف والتقارب. فنحن نجتمع على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الداعي صادق جاد ومجتهد فهو على خير إن شاء الله. أحسن الله عليكم. وينبه على بعض الأخطاء. الأخطاء عند ما تسلم جماعة من الجماعات والجماعة تقول أبد أنها سالمة أخطاء، فهذا أول خطأ أنهم يزكون أنفسهم. كل جماعة لابد فيها إما في منهجها أو في دعاتها يكون نوع من الخلل، لكن ينبغي أن يتعاونوا على البر والتقوى ويعذر بعضهم بعضا. أحسن الله إليكم. ما حكم رفع الأصبع السبابة بين السجدتين؟ ورد آثار عن بعض السلف وقد يكون عدمه أولى، لأن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت نقلا واضحا، فالأخذ بالأشياء المشتبهة ما ينبغي، بل تؤخذ الأمور الواضحة التي لا إشكال فيها والتي نقلها كبار الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يجتهدون في هذا الوصف. أحسن الله عليكم. يسأل عن التسبيح بالسبحة. الأولى عدم ذلك خاصة على إثر الصلاة، بعد الصلاة ينبغي أن تسبح بالأنامل والأصابع، لكن في مواضع أخرى كل إنسان يحتاج إليها يقول تذكره ولا يبديها للناس ولا يفتخر بها ولا يتظاهر بها. أحسن الله عليكم. هل هناك أبناء لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؟ إنما هي ابنته التي اختصم فيها علي رضي الله عنه وجعفر وزيد، ويقال إنه لم يبق له بعد ذلك يعني نسل من الذكور رضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله عليكم. كيف يكون طالب العلم على بصيرة في دعوته، وهل البصيرة شرط على كل من يريد تغيير المنكر؟ إيه نعم، لابد من البصيرة، من يدعو ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد له من البصيرة، وهذا يحصل بالتعلم والرجوع إلى أولا القرآن الكريم وتفسيره وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وشروحها وكلام أهل العلم وخاصة منهج الصحابة رضي الله عنهم، هذا فيه خير كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.